غير التفسير، ما في مع المشعر ولا مع الإمام. أسأل لا مرة ثانية، هل يمكن أن ننجب إلى ثاني؟ هل يمكن أن ننجب إلى أكثر من الآن؟ قرابة؟ نعم. ماذا يقولون في هذا المثال؟ كفر المؤمن يقول انه انتفت فيه ارادتان. صحيح؟ كفر المؤمن انتفت فيه ارادتان، فهو غير مراد الله شرعا لانه يكرهه، ولا مراد كونا لانه لم يقع. واضح؟ طيب. مثال وجدت فيه الاراده الكونيه دون الشرعيه، مثال فيه الاراده الكونيه دون الشرعيه. طيب اخر واحد ورد قال الى ثلاثه كبار ابو جهل هذا فيه الاراده الكونيه دون الشرعيه. صح؟ بس ابو جهل كافر وابو لهب كافر، ما الذي تعلق بكفرهما من الارادتين؟ الاراده الكونيه دون الشرعيه، الكونيه لانه وقع الكفر، دون الشرعية لأن الله لا يحب الكافرين. فلا يمكن أن توجد الإرادة الشرعية دون الكونية، الإرادة الشرعية دون الكونية. طيب الإرادة الشرعية دون الكونية، ما هي المسألة؟ يعني ما نبي أقصد الدليل، أنا أريد مثالا. نعم، توجد الإرادة الكونية دون الشرعية، الشرعية دون الكونية، لا لا، الشرعية دون الكونية قد قلناها. وأن الكفر مكروه يا الله،

وفي مكة وإن كان هو قطعا في أحد البلدين وليس فيهما جميعا. فهذه الآية لا تعارض ما ثبت من الله عز وجل. يقول السائل: لقد ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما شئت وكيف ما شئت، وما كنت سابقا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقول اللهم اغفر لي الا شئت، فما الجمهور؟ يقول: ما قولك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما شئت وكيف ما شئت، وما كنت سابقا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقول اللهم اغفر لي الا شئت. وأما الحبيب الذي أشار إليه: اللهم اغفني بما شئت واغفني كيف شئت، فهذا لا أعرفه، لكن على تقدير أنه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينافي ما ثبت في الحديث الصحيح من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول القائل: اللهم اغفني إن شئت، فإن هذا الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت، ولكن لازم نفسنا ودع من غابه، فان الله لا مكرم له. وفرق بينهما غائب، لان قول لان هذه العباره اللهم اغفر لي ما شئت بما شئت وكيف شئت، معناه انك تقدر ما يكفيني بما تشاء انت. فهنا المراد ما شاء مما يدفع الضرر عن هذا الذي كفي، وكذلك كيف شئت يعني على اي كيفيه شئت، ولم يقل اللهم اغفني ان شئت، فبينهما فرق واضح. يقول السائل: نعم اللهم اغفني شرا، اللهم اغفني بما شئت. يقول السائل: القضاء والقدر يهون على المسلم مصائب الدنيا ويدفع الخوف. السؤال: كيف يكون القضاء والقدر عونا للمسلم ان يزيد من ايمانه وينتصر على اعدائه وحاربه؟ لا لا ياتي فيما بعد. يقول السائل: عندنا في دولتنا مركز لعلاج مدمن المخدرات. ايش؟ يقول: عندنا في دولتنا مركز لعلاج مدمن المخدرات. لعلاج ما؟ لعلاج المخدرات. لعلاج المخدرات. مدمن. من الشباب. وقد طلب مني المساهمة في هذا المركز. وسؤالك: هل يجوز لي استعمال او تعلم علم التنويم المغناطيسي لعلاج الشباب، وقد ثبتت هذه الاكتفت هذه الطريقه فائده عظيمه؟ انا اخشى ان الانسان يستعمل التنويم المغناطيسي في تقرير الانسان بالشد ان يتجاوز الحد، بحيث يقرره في أشياء سرية لا يفضل أن يطلع عليها، ويكون بهذا عدوان على غلي. فالذي أرى أن لا نلجأ إلى ذلك، وأن نلجأ إلى القرائن الظاهرة البينة التي لا يشتبه على أحد أمرها. أما هذه الطريقة فأرى أنها لا تجوز لما يخشى منها أو لما يخشى فيها من فشو أسرار الإنسان التي استودعها في ذاكرته. يقول السائل: شخص صلى المغرب والعشاء والتراويح وقرأ القرآن أيضا، وعندما ذهب إلى البيت وخلع ثوبه رأى مليا على سواله، هل يعيد الصلوات التي صلاها وكيف يعيدها؟ الجواب: لا يعيد الصلاة التي صلاها إلا إذا كان هذا الذي بعد طهارته مني. نعم، إذا كان هذا الرجل الذي وجد المني على لباسه لم يغتسل

ولم يقل عز وجل وأخوات نسائكم، بل قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم جمع بين الأختين إلا ما قصدت. نبدأ بالتفصيل في هذه الآية، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء. وهذا يعم ما من ذكر بها الأب ومن لم يدخل بها. فمثلا إذا عقد أبي على امرأة، وطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحكم عليه؟ لا. أين نعم؟ نقول نعم تحكم عليه. لله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فإذا عقد عليها فقد عقد عليها عقدا صحيحا، والعقد الصحيح هو النكاح. طيب، طلقها هذه مثلا قبل أن يدخل عليها، تكون محرما لي، أخلو بها وأسافر بها وتكسب وجهها لي، ولا حرج في ذلك. وبالنسبة لأبي هي محرم ولا لا؟ لا، غير محرم. بالنسبة لأبي غير محرم، فتكون هذه المرأة الآن محرما لي وليس محرما لأبي، مع أن أبي هو السبب، تزوجها فصارت محرما لي ولكنها لا تكون محرما له، فإذا طلقها صار لها أو صار منها بمنزلة غير الأجنبي. طيب، حرمت عليكم أمهاتكم اللاتي ولدنكم، ولا حتى الأمهات العاريات، حتى الأمهات العاريات، الأم حرام على ابنها، الجدة حرام على ابن ابنها وعلى ابن بنتها. الجدة من قبل الأب أو الأم حرام، فالجدة أمك، جدة أمك هي جدة أمك حرام، جدة أبي حرام. إذن كل امرأة وإن علت من أجدادك من قبل الأب أو الأم لا يحرم، بناتكم بنت الإنسان وصل به حرام. طيب، بنت ابنك، بنت ابنك وإن نزل طيب، وأخواتكم، الأخوات قد يكون شقيقات، ما هم من الأخوات الشقيقات يعني؟ من يلقى الشقيقة؟ أين؟ الشقيقة أخت الزوجة، هذا ما من جديد يا أخي، ما هي الأخت الشقيقة؟ طيب، إذا هي الشقيقة حسب ما تصل إلى هذا الحد من الجهل. الأخ من الأم والأب أحسن. طيب، الأخ من الأم والأب حرام، الأخ الأب حرام. طيب، الأخ من الأم حرام. طيب، أخت الأخت، أخت الأخت في حرام ولا لا؟ انظروا الحرام ما صح. طيب، نخليها حتى نكمل البحث ونبدأ فيها المحفوظ. الأخت من الأم حرام. طيب، يعود بقوله تعالى وأخواتكم. طيب، أخت الأب